بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 93 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب مناقب الأنصار، والبدء بإذن الله عز وجل من باب قصة أبي طالب. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب قصة أبي طالب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، هو أقل أهل النار عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، يعني بما نفعته، وهو كان يحوطك بنصحه ويغضب لك ويدافع عنك ويحميك بعد الله عز وجل، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، نفعته، كان في الدرك الأسفل من النار، فرفعه الله إلى ضحضاح من النار، يعني إلى أعلى النار، ينتعل جمرتين من نار يغلي بهما دماغه، ينتعل جمرتين من نار، من حرارة هاتين الجمرتين يغلي دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهونهم، هو أهون أهل النار عذابا، ويرى من شدة العذاب أنه أشدهم، ينتعل جمرتين من نار، أسأل الله العافية والسلامة. وأبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بنصحه كما في هذا الحديث، لكنه ما آمن بالله عز وجل ولا قال لا إله إلا الله. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته، حتى لما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يقولها عند موته، يعني يقول كلمة لا إله إلا الله. وكان بجوار أبي طالب مكان شخص، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فخاف أبو جهل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي طالب فيؤثر عليه، فقام من مكانه وجلس في هذا المكان الذي هو بجوار النبي بجوار أبي طالب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد مكانا إلا بعيدا، فجلس وقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فهم أبو طالب أن يقولها، فأهوى إليه أبو جهل برأسه وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة، يعني حاول أن ينفث فيه العصبية لأبيه، قال: أتترك دين أبيك؟ أترغب عن دين أبيك؟ قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت ثم قال بأنه على ملة عبد المطلب ومات. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فصار يستغفر له. وحين سعى قبل ذلك، قبل موته، إلى هدايته، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الهادي هو الله سبحانه. فلما مات صار النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، فصار المسلمون من مات من آبائهم على الكفر يستغفرون لموتاهم، فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له هنا في الصحيح يقول عمه العباس رضي الله عنه: ما نفعت أبا طالب؟ يعني بأي شيء نفعته؟ قال: نعم نفعته، كان في الدرك الأسفل من النار فرفعه الله إلى ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع: الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، هذه لكل أهل المحشر للمسلم والكافر، لآدم فمن بعده من ذريته إلى قيام الساعة، هذه الشفاعة يدخل فيها حتى الكفار، حين يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم ليقضي الله عز وجل بين العباد، لفصل الخطاب، للفصل بين العباد، هذه الشفاعة العظمى، وهي التي يحمده عليها كل الناس. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود الذي يحمده عليها كل أهل المحشر المسلم والكافر، كلهم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون فضله وهو سيدهم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى، وله شفاعات أخرى، منها شفاعته لأمته حين يسجد تحت العرش فيلهم بمحامد لا يعرفها إلا وقتئذ، يلهمه الله عز وجل ويتركه الله ما شاء الله أن يتركه، يحمد الله عز وجل ويمجده، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، همه أمته صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم مرارا مرارا حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة، شفاعته لعمه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه شفع له فأخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، هكذا يقول هنا في البخاري. إذن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم رفعه الله من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم للأمة، بل لكل المؤمنين حتى الأمم السابقة، أنه هو الذي يستفتح باب الجنة، يأخذ بحلقتها ويستفتح، فيقال: من؟ فيقول: محمد. فقال: بك أمرت أن أفتح، أو كما ورد. ومن شفاعته أنه يشفع لبعض أمته ممن وجبت لهم النار فيدخلون الجنة بلا عذاب. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع بعض أمته من منازل في الجنة إلى منازل أعلى منها، أيضا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة لكنهم يكونون في منزلة معينة، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله عز وجل يرفعون إلى منزلة أعلى من منزلتهم. وهذا مما أكرم الله به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، هكذا عندنا، وفي النسخة الهندية قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، بدل عنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن أبي أمية هذا الذي كان مع أبي جهل أسلم عام الفتح وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو من؟ عبد الله بن أبي أمية أخو من؟ أخو أم سلمة رضي الله عنها. من أم سلمة؟ أمي وأمك. أم سلمة أمي وأمك، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخوها عبد الله بن أبي أمية هو الذي كان مع أبي جهل وقال لي أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال به حتى قال آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، ثم أسلم عام الفتح رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بحكمته يقضي سبحانه وتعالى وفي كل شيء له حكمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذا قلنا ذكرناه. قال انظروا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه يعني أبو طالب، فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نعوذ بالله من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال تغلي منه أم دماغه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. كذبتني أو كذبني؟ كذبني في الأصل وكذبتني في الهامش. طيب نعم. قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال رحمه هذا كان في اليوم الثاني حين عاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذكر للناس أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى السماء. كذبته قريش قالوا لا يتصور هذا، انظروا قالوا إلى هذا كيف يزعم أنه في ليلة ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، لا وذهب إلى السماوات وعاد، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا من مكة إلى بيت المقدس وشهرا نعود، يعني الطريق شهرين ذهاب وإياب، والنبي صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول ذهب في ليلة. كذبته قريش قالوا طيب إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس، وهم يعلمون أنه ما زار بيت المقدس قبل ذلك اليوم قط، ما ذهب إلى القدس قبل ذلك، يعرفون ذلك لأنه ولد بينهم ونشأ بينهم وكبر بينهم، يعرفون حياته فيعلمون أنه ما رأى بيت المقدس. قالوا إن كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس ليلا وعاد ليلا، وإنما ذهب وصلى وعاد، والخلاف بين العلماء هل كانت صلاته قبل أن يلقى إلى السماء أو بعد نزوله، قولين، والأقرب أنه بعد نزوله، لأنه لو كان قبل صعوده إلى السماء لما سأل من هذا يا جبريل من هذا يا جبريل من هذا يا جبريل، رآهم في الأرض، رأى إبراهيم وآدم وموسى وعيسى كل الأنبياء صلى بهم، وهو في كل سماء يسأل من هذا يا جبريل، يقول هذا فلان. ولذلك يعني بعض أهل العلم يقول كانت صلاته قبل أن يلقى إلى السماء قبل أن يعرج به، وبعضهم يقول بعد أن نزل من السماء. المهم سواء كان هذا أو ذاك، إنما تقدم وصلى وخرج، يعني ما دار في المسجد الأقصى حتى يعرف ملامح المسجد، وبالتالي لا يذكر. فقالت له قريش إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس، وهم قد زاروا بيت المقدس، كثير منهم قد زاره، فجل الله له بيت المقدس وهو جالس في الحجر، في حجر الكعبة، كشف له بينه وبين بيت المقدس، فصار يصف لهم، يقول بيت المقدس بناؤه كذا وكذا وشرفاته كذا ونوافذه كذا وأعمدة، يعني يصف كل ما في بيت المقدس، وهم يتحيرون كيف علم هذا وهو ما ذهب قبل ذلك اليوم، وهو ما ذهب قبل ذلك اليوم إلى بيت المقدس، وهو يصف وصفا دقيقا، لأنه إنما يصف ما يرى. جل الله له بيت المقدس، كشف عنه فصار يرى بيت المقدس ويصف ما يراه مباشرة صلى الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المعراج. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا المعراج الصعود، المعراج الصعود، وهو الدرج، ولذلك يقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها، معارج يعني سلالم، يعني درج البيوت تكون من فضة. لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، يعني في الكفر، لولا أن يقول المؤمنون: لما الكفار الله يعطيهم هذه الأموال حتى يجعل سقف بيوتهم ودرجها من فضة ومن زخرف، والزخرف هو الذهب، إذن هم على حق، فينقلب الناس كلهم كفارا فيكونون أمة واحدة في الكفر. لولا ذلك قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، للمتقين. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل الله للكفار هكذا من النعيم في الدنيا حتى يستنفذوا نعيمهم في الدنيا ويقدموا على الله وليس لهم شيء. نعم، فيقال لهم كما أخبر الله عز وجل، يقال لأهل الكفر يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحط في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قول. نعم، الفقهاء اختلفوا في الصلاة بمكة، هل المضاعفة 100,000 صلاة في الحرم كله أو في مسجد الكعبة؟ فمن أهل العلم من يرى أن المضاعفة في مكة كلها، يعني في حدود الحرم، سواء صليت في العزيزية، صليت مثلا في العوالي داخل حدود الحرم. واستدلوا بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا: وإنما أسري به من بيته حين كان في بيت أم هاني. فقالوا: علم أن المسجد الحرام هو حدود الحرم كله. ومن أهل العلم من يرى أن المضاعفة في مسجد الكعبة فقط، المضاعفة 100,000 في مسجد الكعبة فقط. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به من بيته ولا من بيت أم هاني، إنما أسري به من جوف الكعبة، لأنه كان نائما في الحجر، كان نائما في الحجر، كما في هذا الحديث الذي هو في البخاري. فقالوا: إنما كان نائما في الحجر، يعني في جوف الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، معظمه من الكعبة، فكان نائما فيه، فجاءه جبرائيل عليه السلام وشق من نحره من ثغرة لبته إلى آخر صدره، شق صدره واستخرج قلبه وغسله وأخرج العلقة السوداء منه، وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم ملأه حكمة وإيمانا وغسله بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عرج به. فقالوا: إنما كان إسراؤه من أين؟ من الكعبة، من الكعبة. فقالوا: المضاعفة إنما هي في مسجد الكعبة لا في غيرها من المساجد في مكة. هذا خلاف بين أهل العلم قديم، ولا خلاف في المدينة نعلمه أن المضاعفة في المسجد لا في بقية مساجد المدينة،

ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارج إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. ولكني أو ولكن الهامش ولكني، طيب حسن الله إليكم. قال ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم، وهي الشجرة التي في النار، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الشجرة في النار وهي طعام أهل النار، نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم، والله يقول إن شجرة الزقوم طعام أثيم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب حاء قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. ذلك لأن النصر كان من الأنصار أعظم في البيعة، حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويحموه إن قدم إليهم المدينة، وكعب ممن شهد تلك البيعة. وما شهد بدرا، يقول حضوري بيعة العقبة أحب إلي من شهود بدر. جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. قال نعم. وأبوه وخاله من شهداء أحد. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه قال أخبرني أبو إدريس عائض الله أن عبادة بن الصامت من الذين في العامرة قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله، هو التابعي الجليل أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني اليماني تابعي مخضرم، مخضرم يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخرج من اليمن حين خرج الشقي الزنديق الأسود العنسي، خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينال شرف الصحبة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وما وصل إلى المدينة إلا في خلافة أبي بكر، يعني خرج من اليمن وهو حريص أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كتب الله له ذلك. فحين كان في أثناء الطريق توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى المدينة وإذا به يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات واستخلف الصديق رضي الله عنه، وبالتالي هو تابعي وليس بصحابي. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. في السلطانية قال ولا تأتون ببهتان، وفي هامشها ولا تأتوا، وهي في صلب الهندية، في أصل الهندية ولا تأتوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. نعم. هذا حين قدموا بايعوه، وتعلمون أن البيعة كانت بيعتين، بيعة العقبة كانت مرتين. المرة الأولى حين أسلموا، وكان قدومهم وهم لا يعلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان قدومهم لشراء خرزات من مكة، وذلك لما ذكرنا لكم بالأمس حين وقعت الحرب بين الأوس والخزرج قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي يوم ماذا؟ يوم بعاث. تقول عائشة كما مضى معنا بالأمس في البخاري: كان يوم بعاث قدمه الله عز وجل بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اقتتلوا 40 سنة وقتل ثرواتهم، اتفقوا بعد ذلك وتصالحوا على أن تجتمع كلمتهم، وأن ينظروا إلى أعقلهم وأحكمهم وأحلمهم، فينصبوه ملكا عليهم، يكون ملكا على المدينة. فنظروا إلى أن أعقل واحد منهم وأحكم واحد منهم هو الشقي عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان رجل صاحب عقل، لكن الحقد أكل قلبه، فطمس الله بصيرته فذهب عقله. ولذلك الإنسان لا يدخل الإسلام بحوله وقوته، إنما بفضل الله عز وجل عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأرسلوا وفدا منهم إلى مكة، لأن بمكة سوق تجتمع فيها القبائل في موسم الحج، ليشتروا خرزات ليصنعوا تاجا لهذا الشقي كي يكون ملكا عليهم، عبد الله بن أبي. فلما ذهبوا إلى مكة في موسم الحج ليشتروا هذه الخرزات، سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: هذا النبي الذي تخوفكم يهود به. لأن اليهود كانوا إذا حاربوا العرب وهزمهم العرب كانوا يقولون: انتظروا، قد آن أوان مبعث نبي، وهو نبي آخر الزمان، فإن بعث اتبعناه، ثم قاتلناكم به حتى نقتلكم قتل عاد وإرم، نقضي عليكم، يعني انتظروا حتى يبعث نبي، فإن بعث كنا نحن أتباعه، ثم نقاتلكم به حتى نفنيكم. هكذا كانت تزعم يهود، وهذا الذي ذكره الله في القرآن عنهم، عن اليهود، قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهؤلاء النفر الذين قدموا من المدينة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي تخوفكم يهود به، لا والله لا يسبقونكم إليه، لا تسبقكم يهود إليه، نحن نسبق اليهود إلى اتباعه. فسارعوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ثم بايعوه البيعة الأولى، ثم عادوا إلى المدينة ومعهم ومعهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وهو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاءوا إلى المدينة وصاروا يعلمون الناس دين الله عز وجل، ومعهم هذا المعلم الكريم وهو مصعب رضي الله عنه يعلمهم كتاب الله عز وجل، يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. وبقي الأمر سنة، خلال هذه السنة، انظروا سنة واحدة فقط يا إخوان، وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد، إنما أرسل رجلا واحدا هو مصعب، وأرسل هذا الوفد الذي كان قدم من المدينة الذين أسلموا، هذا النفر القليل. وخلال سنة لم يبق بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام، لم يبق بيت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام، لا تجد بيتا في المدينة إلا وفيه مسلم. وفي السنة الثانية خرجوا وفدا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم سرا كي لا تعلم قريش ولا يعلم المشركون، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند العقبة، والعقبة جبيل عند الجمرة الكبرى، عند الجمرة الكبرى، فالتقوا به وكانوا 70 نفرا أو يزيدون، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستوثق منهم، وكان معه عمه العباس ومعه أبو بكر رضي الله عنهما، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيعة العقبة الثانية، وسألوه أن يأتي إليهم. وبعدها أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يهاجروا إلى المدينة، فصار الناس يخرجون زرافات ووحدان سرا. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له فخرج معه أبو بكر رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. قال: حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني بمكة في الشهر الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها، لأني قلت لكم سابقا أنه ما تزوج على خديجة قط النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها إكراما لها، ما تزوج عليها، فلما ماتت تزوج في الشهر الذي ماتت فيه بامرأتين، الأولى عائشة رضي الله عنها عقد عليها وهي البكر الوحيدة التي تزوجها، والثانية هي سودة رضي الله عنها، كانت هاجرت مع زوجها السكران رضي الله عنه إلى الحبشة، وكان رجلا صالحا مؤمنا صحابيا جليلا، ثم عادت مع زوجها إلى مكة، فاضطهد زوجها، اضطهد من قبل أهله، وهي اضطهدت من قبل أبيها، وأبوها أحد صناديد قريش ممن أهلكهم الله يوم بدر، زمعة بن الأسود. فزوجها السكران هكذا اسمه مرض في مكة وتوفي رضي الله عنه، فتأيمت، يعني صارت أرملة، وكانت امرأة كبيرة في السن عجوز، فلما تأيمت ومات زوجها الصحابي الجليل أهلها كفرة، أهلها كلهم كفار يضطهدونها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الشهر الذي ماتت فيه خديجة بعد أن عقد على عائشة رضي الله عنها، ودخل بسودة، وكانت عنده وحيدة لا شريكة تشاركها في رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 4 سنين، 3 سنوات بمكة، كانت هي الوحيدة ليس معها أحد. نعم عقد على عائشة، لكن عائشة في بيت أهلها ما دخل بها، وليس له زوجة إلا سودة معها يعيش معها مدة 3 سنين، من السنة 10 للبعثة إلى الهجرة. ثم دخل على عائشة في السنة 2، يعني أيضا سنة في المدينة، 4 سنوات، وسودة هي المتفردة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشاركها امرأة فيه. ثم تزوج في شوال من السنة 2 بعائشة، دخل بها، أقصد عقد عليها في مكة دخل بها، فكانت عنده زوجتان فقط، وبقي على ذلك مدة ثم تزوج صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانت عنده إلا عائشة وسودة رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوقعت فتمرق شعري، فتمرق تساقط، قالت فوعكت، زكريا قرأها فوقعت، فوعكت يعني مرضت من الوعكة. فلما مرضت رضي الله عنها وأرضاها تمرق شعرها يعني تساقط حتى عاد جميمة، والجمة ما زاد عن شحمة الأذن وكاد يلامس الكتف المنكب، هذا يسمى جمة، جميمة تصغير جمة. الوفرة ما بلغ شحمة الأذن، واللمة ما زاد عن ذلك ولم يضرب المنكبين، والجمة ما ضرب المنكبين من الشعر. نعم، أحسن الله. تجمعها في كلمة ولج. الواو وفرة، واللام لمة، والجيم جمة. الوفرة إلى شحمة الأذن، واللمة ما بعد ذلك إلى قرب المنكب، فإذا ضرب المنكبين الشعر كان جمة. تجمعها في كلمة ولج. نعم، قالت حتى عاد جميمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال فتبرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي. في الهندية ما أدري بدل لا أدري، ما أدري. تقول كانت بنية صغيرة عمرها 9 سنوات ومرضت قبل ذلك، فتبرق شعرها تساقط، ثم شفيت رضي الله عنها. وفي ضحى يوم، وقت الضحى يعني في الصباح، كانت تلعب في أرجوحة. تعرفون الأرجوحة يا إخوان ولا ما تعرفون الأرجوحة؟ يضعون على غصن شجر أو عمود حبلين ويتمرجح عليه الأطفال، بالعامية عندنا يسموها مدريها، يقولون أرجوحة. فهي في أرجوحتها تلعب، أرجوحة مربوطة بحبال ثم بخشبة تجلس عليها وتلعب. فخرجت أمها وصاحت عليها: يا عائشة تعالي. فجاءت وهي تلهث، لأنها كانت تركض من الأرجوحة إلى الباب، تركض ويقطعها النفس. فلما جاءت أخذتها أمها وأخذت كفا من ماء وغسلت وجهها، لأنه من التراب والغبار، هي تلعب في التراب، فغسلت وجهها ثم أدخلتها الدار. وإذا بنساء من الأنصار، فقلنا على خير طائر، يعني مبارك الزواج، هي ما تدري أنها الآن ستتزوج، ما تدري. فقلنا على خير طائر. قالت فأسلمتني إليهن، قالت خذوا افعلوا بها ما يفعل بالعروس. قالت فأصلحنا من شأني، يعني مشطنا شعرها وألبسناها ثوبا جديدا. تقول فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي ضحا. فكان ذلك عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عرس رسول، يعني لا فيه الليلة ولا في قصر أفراح ولا في طقطقة ولا في شيء. نادتها أمها وهي تلعب في أرجوحة لا تدري عن شيء، وهي في غبارها وترابها، فأخذت كفا من ماء وغسلت وجهها، أزاحت التراب وأسلمتها لهؤلاء النسوة. مشطنا شعرها وألبسناها ثوبا جديدا، ثم هيأناها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بأهله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ زواج مبارك ما شاء الله. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قالت فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعد نفسي. وإني لأنهج أو وإني لأنهج، يعني يرتفع نفسها بسبب الركض، وهي حين قدمت على أمها تركض. نعم. قال ثم أخذت شيئا من ماء فسمحت به وجهي. ما سمحت، مسحت. فمسحت. نعم. قال فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. فأسلمتني إليه، هكذا في السلطانية، وفي الهندية والعامرة فأسلمنني إليه بدل فأسلمتني، فأسلمنني إليه. في الهامش فيه. نعم، تقول وأنا يومئذ بنت 9 سنين. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معلن قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. هذا قبل أن يتزوجها بمكة صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام مرتين أن ملكا أتاه وهو يحمل امرأة في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير. قد لفت في قطعة حرير يحملها الملك ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه امرأتك، هذه امرأتك زوجك. قال فأكشف عنك، يعني يكشف عن وجه هذه المرأة، وإذا هي أنت، إذا هي عائشة. فيقول عائشة هذه ابنة أخي في الإسلام، ابنة أبي بكر. ثم يقول في نفسه إن يك ذلك من عند الله يمضيه، إن كان هذا من عند الله عز وجل فالله سيمضيه. ثم رآها مرة أخرى وإذا الملك يأتي بها وهي في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، ويقول له هذه امرأتك، يحملها بين يديه الملك ويقول هذه امرأتك. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف عن وجهها وإذا هي عائشة. ولذلك حين أرسل تلك الصحابية التي خطبتها له، خطبت له المرأتين، لما ماتت خديجة جاءته امرأة من المؤمنات فقالت يا رسول الله هل تزوجت، يعني أنت الآن عزب، ماتت امرأتك ولا زوجة لك. قال بكرا أم ثيبا؟ قالت بكر وثيب، يعني عندي لك عروسان بكر وثيب. قال فمن البكر ومن الثيب؟ قالت الثيب سودة والبكر عائشة رضي الله عنها. فلما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم تخطب له عائشة إلى أبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه هي ابنة أخيه، أو يصلح ذلك، هي ابنة يعني أنا أخوه وهو أخي، أيصلح ذلك؟ فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي له نعم، هو أخي في الإسلام وابنته تحل لي، هو أخي في الإسلام وابنته تحل لي. فذهبت إليه وأخبرته، فذكر أنه كان قد أعطاها لآخر، لابن رجل آخر، كان قد خطبها إنسان فوعده أن يزوج ابنه. فذهب إليه وسأله هل تريد ابنتي لابنك كما كنت خطبتها سابقا؟ قال لا، أنت لحقت بمحمد وصبعته وكذا وكذا، وأنا لا أريد أن أخذ ابنتك لابني. طيب خير، جات منك. فتركه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تركه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ما قدره الله عز وجل، كما في هذا الحديث يقول إن كان من عند الله يمضيه، فأمضاه الله عز وجل. ونالت عائشة رضي الله عنها هذا الشرف العظيم أن صارت أما للمؤمنين، ونال أبوها هذا الشرف وأمها وكل عائلتها أن صاهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف أعظم من هذا أن يكونوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. كما قلت لكم الأصح عند أهل السير أنه تزوجها منذ ماتت، لأنها ماتت سنة عشرين، وعائشة كانت بنت ست، وبنى بها بعد ذلك حين قدم المدينة وهي ابنة تسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قال وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، أو قال هجر أو هجر, أو هجر. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أرض هجرته، أراه الله أرض هجرته، وإذا هي أرض نخل، أرض يكثر فيها النخل. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أين هذه الأرض التي فيها النخيل كثير، فقال ليس هناك أرض يكثر فيها النخل إلا اليمامة، يعني نجد، أو هجر يعني الأحساء، يعني الأحساء. وكأنه صلى الله عليه وسلم نسي أن المدينة أيضا أرض نخل، فذهب وهله يعني ظنه إلى أنها اليمامة أو هجر، إما نجد أو هجر يعني الأحساء. لكن الله ادخر هذا الفضل للمدينة وأهلها، لما ادخر الله عز وجل من الفضل للأنصار. فكانت المدينة وهي أرض نخل، وهي أرض نخل، وهي من أكثر أرض الجزيرة نخلا فيما كان سابقا، وهذا الذي أدركنا عليه المدينة حين كانت كلها مزارع قبل هذا التطور والعمران التي تعيشها المدينة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها. نعم. فكانت المدينة أكرمها الله عز وجل بأن تكون مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم أهلها بأن يكونوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به ونصروه وآووه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا وائل يقول: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمن من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. يعني منا من مات قبل أن يأكل من أجره شيئا، ومنا من عاش حتى رأى الفتوحات وكثرة المال فأكل من ثمر الدنيا شيئا. نعم. وأجرهم باق بإذن الله عز وجل عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ألقامة بن وقاص قال: سمعت عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. قال: حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. قال: وقال أبا هذا لما أصيب في أكحله رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم ما من قوم أحب إلي من أن أقاتلهم من قوم كذبوا نبيك، يعني قريشا، فإن كانت الحرب بيننا وبينهم قائمة فأبقني كي أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم وأظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني لن يكون حرب بيننا وبين قريش، فافجرها واجعل ميتتي فيها، يعني في ذاك الجرح المرض. وفعلا ما قاتلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق، وما جرؤت على ذلك بعدها، وما قامت لها قائمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، ما تجرؤوا أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله مكة ودخلت قريش في الإسلام. فالله عز وجل علم ذلك في سابق علمه، ولذلك استجاب دعاء سعد لما قال: وإن كنت وضعت الحرب بيننا وإني لا أظن أنك وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني افجر ذاك الجرح واجعل ميتتي فيها، فانفجر جرحه ومات رضي الله تعالى عنه شهيدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال أبان بن يزيد قال حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. نعم. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظر إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. نعم هذا لما مرض صلى الله عليه وسلم رق المنبر وقد عصب رأسه شدة الألم والمرض فجلس على المنبر وقال إن عبدا يعني عبد من عباد الله عز وجل ما حدده خيره الله عز وجل بين الدنيا وزهرتها وفي لفظ بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بأرواحنا وأبنائنا وأموالنا فالناس قالوا ما لهذا الشيخ انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل أيا كان وهذا الشيخ يقول فديناك بأرواحنا وأبنائنا ما فهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه إلا أبو بكر رضي الله عنه فهم أن المقصود هو صلى الله عليه وسلم هو وأنه ميت صلى الله عليه وسلم وأن الله خيره بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله اختار أن ينتقل إلى جوار ربه ولذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه ولذلك يقول كان أبو بكر أعلمنا يعني أعلم منا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم منا بمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهم منا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قيل عن قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برق انظر تقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين لما؟ لأنها ولدت على الإسلام رضي الله عنها ولدت على الإسلام أبوها الصديق رضي الله عنه أسلم في أول البعثة وعائشة رضي الله عنها إنما ولدت بعد ذلك لأنها كانت في وقت الهجرة في السنة العاشرة في السنة العاشرة للبعثة كان عمرها كم سنة؟ 6 سنوات مر معنا 6 سنوات يعني ولدت بعد البعثة 40 يعني أبوها كان في الإسلام له 4 سنوات وأمها كذلك فهي ولدت في بيت مسلم في بيت مسلم من أبوين مسلمين ولذلك تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين يعني يدينان الإسلام ولذلك كرم الله وجهها ما سجدت لصنم قط رضي الله عنها لأنها نشأت في أسرة مسلمة وولدت من أبوين مسلمين كريمين رضي الله عنهم. نعم لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين أكمل. أحسن الله إليكم. قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية يعني صباحا ومساء يوميا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أبي بكر في الغداة والعشي. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما ابتلي المسلمون يعني من التعذيب والتكذيب والأذية من المشركين لما ابتلي المسلمون بمكة ابتلوا بتعذيب الكفار لهم وبإيذائهم إياهم خرج أبو بكر مهاجرا وحده لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين لأهل مكة من الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة أمرهم أن يلحقوا بأرض الحبشة وذكر أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي أصحمة النجاشي الذي ذكرناه بالأمس صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين مات فخرج الصحابة يهاجرون إلى الحبشة وخرج أبو بكر وحده أخذ متاعه وخرج يسير إلى اليمن ليركب من اليمن إلى الحبشة فلما بلغ برك الغماد وبرك الغماد مكان بالساحل على طريق جيزان الآن إذا ذهبت قبل أن تصل إلى جيزان على الساحل مكان يسمى بهذا الاسم برك الغماد فبلغ إلى هناك وهو في طريقه يمشي يريد أن يذهب إلى اليمن، ثم يركب من اليمن البحر إلى الحبشة. فلما وصل إلى برك الغماد صار له هذا الذي ذكرته عائشة في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. والقارة قبيلة من العرب، وابن الدغنة سيدهم، فلقيه هناك. لقيه أين؟ عند برك الغماد. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ أبو بكر رجل معروف تعرفه العرب، أين تريد؟ قال: أريد الحبشة، مهاجر إلى الله عز وجل، فإن قومي منعوني أن أعبد الله عز وجل، فإن قومي يعني كفار قريش منعوني أن أعبد الله عز وجل، فأنا أريد أن أهاجر إلى الحبشة كي أعبد الله دون أن يمنعني أحد. فقال ابن الدغنة: ما مثلك يخرج يا أبا بكر، أنت سيد قومك، وأنت رجل كريم، أنت تقري الضيف، أنت تصل الرحم، أنت تعين على النوائب الحق، مثلك يكرم ولا يخرج، ارجع إلى بلدك واعبد ربك في بلدك وأنا لك جار، يعني أنا أجيرك، يعني تكون في حمايتي. وانطلق معه ابن الدغنة حتى جاء معه مكة، فطافا بالبيت. وابن الدغنة سيد من سادات العرب، له مكانة عند قريش، وقريش تحترمه وتعرف له مكانه. فجاء إلى أندية قريش وقال: يا معشر قريش، أبو بكر من سادات قريش، رجل يصل الرحم ويحمل الكل ويفعل المعروف ويقري الضيف ويفعل ويفعل، ما مثله يخرج من مكة، هو أهل أن يبقى في مكة يعبد ربه وأنا له جار. قالوا: نحن نمضي جوارك ولا نغفر ذمتك، لكن مره أن يعبد الله في بيته، يعبد ربه في بيته، لا يخرج ويعلن بعبادته حتى لا يفتن سفهاءنا في زعمهم. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: اعبد ربك في بيتك ولا تجاهر بهذا. قال أبو بكر: نعم لا بأس. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في بيته، ثم بدا لأبي بكر أن يبتني مسجدا في فناء بيته، في الحوش يعني داخل البيت، لكن بدلا ما كان يصلي في الغرفة خرج إلى الساحة إلى الفناء، فابتنى مسجدا يعني مصلى، فصار يخرج إليه ويصلي ويقوم من الليل. وكان أبو بكر إذا صلى لا يملك دمعه، لا يستطيع أن يتحكم في دمعه، يبكي إذا قرأ القرآن تذرف دموعه رضي الله عنه. وكما تقول ابنته رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، سريع الدمعة، كثير البكاء. فكان أبو بكر لا يملك دمعه، لا يستطيع أن يتحكم في عينه، فكان إذا صلى يبكي، فإذا بكى وقرأ القرآن يأتي النساء والشباب ويلتذون ببلاغة القرآن، يستمعون القرآن من أبي بكر ويعجبون من بكائه، من بكاء أبي بكر، حتى خافت قريش، خاف زعماء قريش أن يفتتن نساؤهم وأولادهم بأبي بكر ويدخلوا في الإسلام، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، أرسلوا إليه رسولا قالوا: تعال نريدك. فجاء فقالوا له: إنا قد أجزنا جوارك، أمضينا ذمتك حين أجرت أبا بكر، وكان الشرط أن يعبد ربه في بيته، فهو خرج من البيت وابتنى مسجدا في فناء البيت حتى كاد أن يفتن نساءنا وسفهاءنا، فمره أن يعبد ربه في البيت أو يعيد إليك جوارك، فإنا لا نرضى أن يعبد ربه علنا ونكره أن نخسر جوارك، فمره أن يعيد إليك جوارك. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، قد علمت ما أخذت لك عليه من عهد على قومك، والشرط أن تعبد ربك في بيتك، فإما أن تعبد ربك في بيتك ولا تجاهر بالعبادة، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني أكره أن تسمع العرب أني خثرت في ذمتي. فقال له أبو بكر: فإني أعيد إليك ذمتك، أعيد إليك جوارك، أعيد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم، فإني أعيد إليك جوارك وأرضى بجوار الله وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم، وعاد إليه جواره وصار يصلي علنا، حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بالهجرة إلى المدينة. فتجهز أبو بكر ليهاجر إلى المدينة،

قال فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر في الخروج يعني من مكة إلى المدينة, في الخروج مهاجرا من مكة إلى المدينة. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. الصحابة يعني أصحابك, أسألك أن أكون صاحبا لك في طريق هجرتك. نعم أحسن الله إليكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. إحدى الراحلتين, وكانت هذه الراحلة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي القصواء, هي القصواء والتي تسمى العضباء. نعم أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب, فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت رضي الله عنها ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتدان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما. لما يفعل ذلك؟ ليمسح آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ مع أبي بكر في الغار مدة 3 أيام, وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما في مكة يتسمع الأخبار ويسمع ما تكيد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمسى واختلط الظلام ونام الناس خرج حتى يأتي إلى الغار ويبيت عندهما ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تآمرت به قريش, يأتي بالأخبار. ثم في وقت السحر قبل الفجر, قبل أن يستيقظ الناس, يرجع إلى المدينة إلى مكة ويعود إلى فراشه كأنه بات بمكة كبائت بها. وعامر بن فهيرة وهو مملوك لأبي بكر يرعى الغنم في تلك المنطقة حتى تمسح الأغنام آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر, أثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. ولذلك بعد أن مضت الأيام 3 وخف الطلب وجاء عبد الله بن أريقط, وعبد الله بن أريقط رضي الله عنه كان وقتها ما أسلم, كان على دين قومه على الكفر, لكنهما كان أميناه فدفعا إليه براحلتيهما قبل ذلك وواعداه بعد 3 أيام تحت جبل ثور. فجاءهما في الموعد فركبا ناقتيهما وانطلقا مع هذا الدليل الذي هو عبد الله بن أريقط, وأخذ أبو بكر معه مولاه عامر بن فهيرة رضي الله عنه, قال له اترك الغنم وتعال أنت كي تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, كي ينال شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذاك الركب المبارك مكون من 4 أشخاص, النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر, والدليل عبد الله بن أريقط الديلي من بني الديل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس, يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا, والخريت الماهر بالهداية, قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش, فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3, وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. نعم وفي الهندية فأخذ بهم على طريق السواحل, يعني أخذ بهم طريق الساحل وهي طريق غير معتادة. ولذلك حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجه شمالا, المدينة شمال مكة أليس كذلك, النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اتجها جنوبا يعني إلى طريق اليمن، وغار ثور في جنوب مكة لا في شمال مكة، فاختبأ في هذا الغار 3 أيام، وقريش تبحث ناحية المدينة ناحية الشمال، وهم وراءهم وراء مكة على طريق اليمن. فلما مضت الأيام 3 نزل وخرج بهم هذا الدليل، وما أخذ الطريق المعتادة، الطريق المعتادة من مكة إلى المدينة طريق مستقيم، لا هو أخذ بهم غرب، أخذ بهم غرب إلى ساحل البحر، ثم أخذ بهم طريق الساحل، يعني من الغرب أخذ شمالا واتجه عن طريق الساحل. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أبي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش. نعم، سراقة بن مالك رضي الله عنه من بني مدلج، وهم قبيلة يعيشون في الصحراء، وكانت ديارهم حذو قديد، يعني بين مكة والمدينة قريب من الساحل. فبينما سراقة رضي الله عنه في قومه وهو من سادات قومه، جاء رجل فقال: رأيت أسودة، يعني سواد أشخاص، قرب الساحل، وأظنهم محمد وصحبه. يقول سراقة: فعلمت أنهم محمد وصحبه، لكن قلت: لا، ليسوا هم، هؤلاء فلان وفلان وفلان، أنا بعثتهم. لما لا يريد أحد أن يأخذ الجائزة عليه، يريد هو الذي يأخذ الجائزة. فقال: لا، ليس محمد وصحبه، هؤلاء فلان وفلان، أنا أرسلتهم. ثم قام ودخل إلى الدار وهمس في أذن جاريته، قال لها: خذي فرسي وأسرجيها وجهزيها وخذيها خلف التل خلف الجبيل واحبسيها هناك وضعي عليها سلاحي، أنا آتي الآن بعد قليل. يريد الجائزة، لأن قريشا وضعت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر ديتهما، من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم له 100 من الإبل، يعني دية، ومن يأتي بأبي بكر كذلك 100 من الإبل، سواء أتي من يأتي بهما حيين أو ميتين الدية. فسراقة يريد هذه الجائزة ولا يريد أحد يسبقه، ولذلك قال: لا، ليسوا هم، هؤلاء فلان وفلان. ثم جلس مع قومه يتحدث قليلا، ثم قام ودخل الدار كأنه يريد قضاء حاجة، وعنده باب خلفي، باب سري من الخلف، هم جالسين أمام البيت لو خرج يرونه، فخرج من الباب الخلفي السري وذهب إلى تلك التل التي خلفها قد خبئت الفرس وعليها السلاح، فركب فرسه وانطلق يريد الجائزة، يريد أن يأتي بنبي الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وأن له ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره أو أسره أو, أو, أو أسره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. من ظهر البيت يعني من الباب الخلفي، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم أحسن الله إليكم. قال: فحططت بزجه الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بفرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. لأنهم كانوا لا يفعلون شيئا الكفار إلا ويستقسمون بالأزلام، والأزلام هي عيدان، واحد من هذه العيدان مكتوب عليها نعم، والثاني لا، والثالث افعل، والرابع لا تفعل، والخامس ليس مكتوب فيه شيء، فيضعونه في إناء ويخضونه، ثم يدخل يده ويخرج واحدة من تلك العيدان، فإذا وجد فيه افعل قال هذا أمر خير، أو إذا فيه نعم قال هذا أمر خير، وإذا خرج لا تفعل أو لا يعلم أن هذا أمر شر. يقول فلما خرت به فرسه، والفرس أنثى الخيل، أخرج من كنانته الأزلام فاستقسم بها، وإذا به يخرج الذي يكره، يعني لا تفعل. يقول فعصيت الأزلام وقام، وإذا به يسقط مرة أخرى وتغوص يدا فرسه في الصخر، تغوص في الصخر إلى ركبتي الفرس، إلى ركبتي الفرس، وركبة الدواب بذوات الأربع تكون في أيديها لا في أرجلها. كل ذات أربع يعني كالخيل والبقر والإبل والغنم والحمار، كلها يعني الدواب التي تمشي على أربعة ركبها لا تكون في أرجلها، في أرجلها العراقيب، في أرجلها العراقيب، وأما الركب تكون في أيديها، ولذلك تثني يديها وتنزل على ركبتيها كما ينزل البعير على ركبتيه اللتين في يديه. أول ما يريد البعير أن يبرك تكون يداه أين؟ في الأرض، يداه أصلا في الأرض، يداه ورجلاه، لكنه إذا أراد أن يبرك البعير يثني ركبتيه اللتين في يديه فينزل عليهما. أول ما ينزل على الأرض من البعير ما هو؟ ركبتاه. أول ما ينزل على الأرض ركبتاه. فكذلك الفرس ركبتها في يديها، فغاصت يدا فرسه إلى الركبة، إلى الركبة، فاستقسم الأزلام، وإذا به يخرج الذي يكره، فنفر الفرس فقامت أخرجت ركبتيها، وفعل ذلك مرارا، وفي آخر مرة سحبت يديها وإذا كالشرار يخرج من الأرض، فعلم أنه لن يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، يعني خائف أبو بكر فيلتفت، يلتفت يعلم أن الطلب قد جاء، يعني جاء من يريد أن يأخذهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويدعو عليه ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه، يمشي ولا يلتفت إليه، وأبو بكر يكثر الالتفات إليه خوفا. نعم أحسن الله إليكم. خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال ساخت يد فرس في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها. رأيتم ساخت يد الفرس حتى بلغت الركبتين، معناها ركبتها في يديها. نعم. قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لا أثر يديها عثان ساطع في السماء. عثان يعني غبار، وهكذا في الهندية، قال غبار ساطع هكذا في الهندية. نعم أحسن الله إليكم. قال غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أقره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال لهما إن شئتما أعطيكما مالا ومتاعا وستمراني في موضع كذا وكذا، يعني من أرض قومه، لي هناك غنم وإبل وهذه سهم من كنانتي، سهم لأن عليها شارته وعلامته، يعرف الراعي بذلك، تعطون هذه الراعي وتأخذون ما شئتم من غنم أو إبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في شيء من ذلك، لا نريد منك لا مالا ولا طعاما ولا شيئا من غنمك أو إبلك، لكن عمي عنا القوم، عمي عنا القوم، يعني من أراد أن يلحق بنا ردهم عنا. فصار كلما عاد وفي الطريق يجد أناس يخرجون يبحثون فيقول قد كفيتكم ما ها هنا، يعني هذا الطريق ما في أحد، خلاص أنا بحثت عنهم ابحثوا في طريق آخر. فكان يعمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في أول النهار يجهد نفسه في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار كان يجهد نفسه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حمايته. نعم أحسن الله إليكم. قال فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رقب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. حر الظهيرة كانوا كل يوم لما بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فهم ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فكانوا يخرجون كل يوم جهة قباء جهة الجنوب إلى طريق مكة من الصباح الباكر، يذهبون ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع النهار ويشتد الحر، فإذا اشتد الحر عادوا إلى بيوتهم، هكذا يفعلون كل يوم. وفي يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذلك، خرجوا من الصباح الباكر وانتظروا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتد الحر فعادوا، فلما عادوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم أحد يستقبله. وفي هذا الوقت خرج رجل من اليهود على حصن من حصون يهود، فوجد السراب يقطع دون هذا الركب المبارك، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة هو الدليل، والسراب يقطع دونهم يعني يراهم من بعيد، فصاح هذا اليهودي على سطح حصنه قال: يا بني قيلة. بنو قيلة هم الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج هم بني عمومة، هم أبناء عم، الأوس والخزرج إخوة، ومن ذرية كل واحد منهم صارت هذه القبيلة، وجدتهما يعني أم الأوس والخزرج هي قيلة، ولذلك كانت الأوس والخزرج تلقب ببني قيلة. فقال هذا اليهودي: يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم يعني حظكم، هذا الذي كنتم تنتظرونه كل يوم قد وصل. فصاح هذا اليهودي، فلما صاح خرجت الأنصار، خرج الأوس والخزرج والمهاجرون معهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهودا على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم مبيضين مبيضين مبيضين مبيضين عندك مبيضين مبيض هكذا بالفتح بالفتح طيب خلاص نعم. أحسن الله إليكم. قال: فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم بنو عمرو بن عوف هم سكان قرية قباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر رضي الله عنه وإن كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، لكن أسرع إليه الشيب، من كان يراه يظنه أكبر سنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشب من أبي بكر وإن كان أكبر منه سنا. فالصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سابقا وهم المهاجرون ومن بايع بمكة بيعة العقبة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الأنصار ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فإذا جاءوا ورأوا أبا بكر والشيب ظاهر عليه يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأون به يسلمون عليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الشمس جاءت فوق رؤوس القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا تحت ظل جدار، فلما جاءت الشمس قام أبو بكر وأخذ ثوبه وصار يظلل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسلمون عليه، وإلا في أول الأمر ما علموا، ظنوا أن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام أبو بكر يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويظلله بيده علموا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. اختلف في المدة التي جلسها، قيل 14 ليلة وقيل 20 وقيل 21، المهم أنه قدمها يوم الاثنين وخرج منها صباح الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. نعم ابتاعه بثمانية دنانير من ذهب. نعم دفعها أبو بكر رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه وهو ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. الزيادة التي قرأها وهي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله هذا في الهندية في الأصل وكذا في العامرة في الأصل وهو في هامش السلطانية. نعم أحسن الله إليكم. قال فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.